الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: العاقل لا يفرح بما يسره في الدنيا لانقضائها. العاقل لا يفرح بما يسره في الدنيا لانقضائها. واهتمام المؤمن بما عند الله، لأنه هو الباقي الذي لا ينقل نعيمه ولا يموت أهله، والدنيا دار عبور للآخرة. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على فعل ما يبقى مع الإنسان، وهو العمل الصالح، ليكون أنيسه في القبر إذا رجع الناس وتركوه وحده. والنفع الحقيقي الذي يستفيد منه الميت هو عمله، ولذلك ينبغي أن يقدم من ماله ما يجده أمامه، أما إذا تركه خلف ظهره فهو مال وارثه. وكذلك الأهل، فحزنهم ولحوقهم لا يجدي شيئا إلا من قام بدعوة صالحة، ولذلك فليحرص على تربيتهم على منهج الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.